الجد في والإيمان. فإذا عجب القوم على شيء إنه يكون اتفاقا ولا يكون اتفاق إلا بعد العجب، وإن كان اتفاق أوثق وأولى وأقرب معنى المنطقة، لكن عجب قريب، وإلا لو حصل تردد لن يكون عجب الحق، لو حصل تردد لن يكون اتفاق، فلا يحصل اتفاق إلا بوجود العجب. فكأن العجب سابق ويتعلق بالقصد إليه والجد، ثم بعد ذلك الاتفاق عليه إما من جهة القول وإما من جهة الفعل. واصطلاح العلم اصطلاح علماء الشرع اصطلحوا على هذا الشيء اتفاق شرط الاتفاق، لو لم يحصل اتفاق لم يكن ايمان، فاذا كان هنالك اختلاف بينهم فلا يجمع، وان كان مثلا احد المخالفين او بعض المخالفين الذين خالفوا قولهم من هو الصواب، لكن لا يكون اجماع. شرط الاجماع ان يكون اتفاقا منه، اتفاق متهمين ان يكون المتفقون متهمين، يعني من كملت فيهم الات الاجتهاد على خلاف بينهم فيما يقولون في الاجتهاد، وهذا سياتي معك ان شاء الله. وان كانوا ذكروا هنا بالمثال مخصوصا لا يسددها كثير من اهل العلم، لكن هو يشترط ذلك أن يكون من المجتهدين، اتفاق مجتهد الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام مجتهد الأمة، يخرج اجتهاد الأمم قبله في عصر، يعني في أي عصر من العصور، عصر الصحابة فما بعد. وهذا قول جماهير أهل العلم، فقال بعض العلماء انه لا اتفاق الا في عصر الصحابه، وما بعده من العصور فلا اتفاق ولا اجماع. وهذا هو قول الظاهريه ووجد ولدين عن احمد رحمه الله بل انه لا يكاد يلقى الاتفاق على مساله من المسائل الا بعد عصر الصحابه. ولهذا قال احمد رحمه الله ان تعرف ما هذا قد كذب، اختلفوا في كلام هذا، وكان اظهر الله عند محمود على نحن الاجتماعات التي تنقل الاتفاقات التي تنقل ويذكرها كثير من الشراح العلماء في بعض المسائل، ولا اتفاق ولا يجمع الحقيقه. قال ان الاتفاق لا يكون الا في عهد الصحابه، لانهم الذين كانوا اقرب الى عهدهم الله، وكان اتفاقهم ممكنا، والاختلاف بينهم اعظم واكمل، التحري للحق والاجتهاد الاجتماع مع قلته وامكان اجتماعه ومعرفته. اما بعد انتشار الامه وتفرق الامه وكثره الاهواء والاختلافات والاراء، ولهذا لا يكاد يوجد اجتماع بعد هذه العصر، بل قيل انه اجمع السابع على شيء لا يكاد يلقى الحقيقة، أو قيل أجمع تابع التابعين، أو أجمع العلماء مثلا في أي العصر، بل في أو في أي عصر إلى عصرنا هذا، في عصرنا هذا لا يمكن أن يحكم من جهة العقل، لا من جهة الواقع، خاصة في المسائل التي تقع. ولا يمكن أن يقول الإنسان إن العلماء أجمعوا على هذه المسألة، لأن هذا إثبات إثبات فيها ونفي، إثبات للإجماع ونفي للخلاف، ونفي للخلاف في هذه المسائل صحيح، لأن يجوز أن يكون هنالك علماء لا يعرفون أو ساكتون خوفا أو نظرت أو لم يتبين لهم الأمر أو غير ذلك. ولهذا نقول إن الإجماعات التي تنشأ في هذه المسائل غايتها أن تكون في من الإجماع السكوتي أو الإجماع الظني، لا تكون من إجماعات القاطعة التي يجب اتباعها وعدم مخالفة، لكن أن تكون من إجماعات التي تكون حجة ظنية ليست قاطعة، فهي قابلة يعني قابلة للإبقاء والدفع ما لم يأتي دليل يبين مخالفة، يكون مخالفة للإجماع. يعني ينقل بعض المسائل مثلا الإجماع ثم يكون الدليل مخالفة، ينقل في مسائل كثيرة مثل الطلاق الثلاث ومسائل كثيرة ينقل فيها الإجماع. وذكر ابن القيم رحمه الله مسائل عدة في هذا الباب نقل من الإجماع، مثل مثلا قص الحاج أو المعتبر محرم الساعة والظهر قصه له ناسيا وغير ذلك، مع هذه المسائل يعني هذا الدعية الكفارة لا ينقل مثلا في الإجماع الإجماع مع أنه من حق لا إجماع ولا اتفاق بل اجتهاد. فلهذا اختار جمع العلم أنه لا يكون إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، في عصر السلف الصالح أئمة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، الغاية أن يكون مسائل الإجماعات والإحكام خدمة اتفاق التابعين على أحد القولين وقال عن الصحابة مثلا، وخدمة الإجماع السكوتي الذي ينتشر ولا يقال مثلا مخالف، لكن لا تكون الإجماعات تقطع بها بعد على أمره، يعني جميع الأمور من الأفعال والأقوال الدينية والدنيوية، فإذا أجمع على أمر من هذه الأمور فإنه يكون إجماعا ولو فعلا، مع أنه داخل بأمر لكن ذكره للتأكيد، فإذا أجمعوا على هذا الفعل وفعلوا فعلوا مشتركوا هذه الأمة ووقع منهم في هذا الفعل طريق الفعل واتفقوا عليه فإن فعلهم يكون إجماعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال عند في حياة عليه الصلاة والسلام ما يكون إجماعا، الحجة في كلام عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يقال إجماعا، لأن الإجماع لا يكون بعد بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، وهو حجة قاطعة للشرع، يعني لا بالعقل، حجة أن الشرع دل على الإجماع والأدلة جاءت وستدل، وهذه مسألة تذكر فيها من تكلم من أدلة الإجماع وذكروا أدلة الإسلام وأدلة السنة وذكروا فرق عن قصة الرسول بعد ما تغير ويبتدي غير سبيل والإجماع تولوا في جسد وسعاد وصيرة كقل القول تعالى فذلك جعلناكم من وسطا إلى غير ذلك من الأدلة، وذكروا لحد في هذا الباب لكن من عمر جعل ما لا يكون عدة البعض، جاء حديث ابن عمر وحديث ابي ذر وحديث عثمان بن الاشعري، وجاء وحدث الاطالب بن قوه الحق في حديث ذوات بن ابي اخاف عنده الى غير ذلك من اخبار في هذا الباب، واختلفوا عن دلاله في الاسلام او دلاله في السنه، لكن هم اجمعوا على انه حجه مقابله حجه قاطعه، لكن قول حجه قاطعه في الشرع هذا وذكر وصنف أن يشمل أي إجماع كل إجماع، والصواب أنه إذا كان الإجماع قاطعا فإذا كان الإجماع قطعيا فهو حجة قاطعة، وإن كان الإجماع ظنيا فهو حجة ظنية، هذا هو تفصيل هذا الصواب. لا إجماع كان الإجماع قطعيا الإجماعات التي يقطع إجماع العلماء عليها أنه لا خلاف فيها كثير من المسائل التي تنقل، فإن هذا إجماع قطعي ومخالفه مخالف للنصوص، وهذا لا يكون إلا بدلالة نصوص إجماع العلماء على وجوب الصلوات وعلى وجوب الزكاة وعلى تحريم الكذب والخمر والتميمة، هذه إجماعات قاطعة، والحجة للنصوص ومكذبها مكذب للنصوص، فلهذا يكون مكذب إجماع قطعي كامل مخالف النص الصحيح أو الوجوب يعني. والإجماع الظني يكون حجة ظنية ويثبت في خبر واحد، يعني إذا نقل إجماع واحد يثبت، هذا هو الأمر. والأظهر أن الإجماع لا يثبت في خبر واحد، لأن كون العالم لو نقل إجماع من أحد قال ابن الأجمع العلماء أو قال ابن جرير ولم يقله أحد غيره، فكون قال إن هذا الإجماع قطعي يقول هذا العالم أن كونه مثلا يقول أجمع العلماء على هذا الشيء ويثبت اتفاقهم عليه، وربما نقول أن غير مثلا يقول مثلا قال غير مثلا من أهل العلم كالقرطبي في العربي مثلا أو البيهقي أو ابن خزيمة أو غير من أهل العلم أن نقلوا، فتقول هذا إجماع قطعي ولا نتابعه عليه أحد، هذا ما يكون هو معنظر العلماء في أرجاء الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكيف اطلع على هذا؟ أو كان الذي نقل الإجماع أكثر من واحد لكن نقل أحد عن آخر فهو من حكم نقل واحد، لو نقل الإجماع مثلا، ولهذا ربما قال بعض الناس نقل الإجماع في عشرة من أهل العلم، وبالحقيقة يكون الناقل واحد لأن الذي عشرة هؤلاء كلهم أخذوا عن المتقدم، هذا يكون من حكم الإجماع الذي نقله واحد. لكن إذا علم أنه لم ينقل أحد عن الآخر وكل منهم نقل إجماع، هذا أقوى في قوة الإجماع، بخلاف نقل الخلاف، فإن نقل الخلاف يكتفى به واحد، يعني نقل خلاف إثنان والحجة مع من أثبت، يعني أما نقل الإجماع هو نفي للخلاف، وذاك الذي نقل الإجماع مثبت، فإذا ولهذا لو نقل الإجماع مثلا رجل ونقل النزاع رجل فقول من نقل من نقل النزاع، ولهذا تجد كثير من نقل الإجماعات فيها موجود كثير، ربما يقال مثلا إذا كان نقل الإجماع محريا متنبها، لكن هذا موضع نظر. ولهذا لا يمكن يقع إجماع إجماعات مقطوعة به إلا ويتوارث العلماء على نفسه، لا يمكن ينقل إجماع وضع متفق عليه ولا ينقل إلا واحد، هذا بعيد عنه، بعيد جدا ألا ينقله إلا واحد، بل إنه إذا لم ينقل إلا واحد يكون موضع نظر، وصار أن يكون مثلا قول الجمهور أو أن يقال أن هذا الإجماع إجماع الظني وليس شديد إجماع السكوتي، لكن ليس مع المنظور. كل هذا على تسليم القول بأنه يسمى إجماع، لكن على القول الثاني الذي يقول لا إجماع إلا إجماع الصحابة، يقول حجة في نقل إجماع الصحابة وما سوى ذلك لا إجماع منه، ليس هنالك إجماع من عصر الصحابة طبعا، ولا يعتبر به باب عامة، هذا قول جماهير العلماء وصول الغيب لا يعتبر باب عامة، لأن الإجماع يحتاج إلى نظر واجتهاد، والحاكم لا نظر له، يعني ما هو مسألة مسألة ولا تجد، وإن كان بعضهم عندما رأوا ذاك العام أحداث الصواب لا يعتبر ثم يظن من المستحيل أن يعتبر ذاك العام، كيف يجمع الناس وعامة الناس حتى يجتهد، ثم أيضا يعني مما يستهزأ به مثلا أو يكون محل من السخرية والاستهزاء أن يجمع أن يجتمع العلماء بمكان مع العامة، ويجمع العلماء يقول نقي الوظفة دي معنا خمسة من الفلاحين وخمسة من الدجالين وخمسة من هذا وخمسة وبلاغة وشراء الفلاحين، يعني ده برأي يعني ليس مناسب، يعني يعني مقابل هذا، لكن يمكن مثلا من يقول هذا يقول مثلا يعتبر مثلا يجعله في حكم الإجماع الذي من خالفه كفر، يعني اتفق عليه الناس علماءهم وعامتهم، علماءهم وعامتهم، لهذا مثل هذا يكون مخالفة أشد، لكن الصواب هو ما قاله جمهور العلماء وأنه لا يعتبر فيه اتفاق العامة ولا خلاف، ولا من عرف الحديث يعني وحده سوف يعرف إلا الحديث وحده، ولا عندما يعتبرنا بالذكر والأحكام فإن هذا لا يعتبر يعني الحديث وحده، لأنه يحتاج إلى النظر إلا إذا كانت هذه المسألة مثلا المسائل المتعلقة مثلا في باب الحديث يمكن يقال هذا، أو اللغة وحدها مثلا ما يعرف إلا اللغة فلا يعتبر مثلا وفاقا. ولهذا المسائل إن كانت من مسائل الفقه العبرة بما اتفق عليه الفقهاء، وإن كانت مثلا من مسائل الأصول فاتفاق الأصوليين عليه إجماع ولا يعتبر مثلا مخالفة الفقيه إلا إذا كان الفقيه أصولي يعتبر وفاقا، كذلك إذا كان الأصولي فقيها يعتبر وفاقا مسائل الفقه، أو كان المحدث مثلا لديه معرفة الأحكام يعتبر وفاقا، أما إذا كان له جاهلا في باب الأحكام ولا يعرف إلا الحديث فإنه لا يعتبر وفاقا. المقصود أن أهل كل من يعتبر وفاقا لبني، وإن كان جامعا للبنود يعتبر وفاقا بجميع البنود أو الكلام، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو الصورة، يعني من عرف الفقه مثلا من عرف الفقه ما يعتبر موافقة للأصول، ومن عرف الأصول ما يعتبر موافقة للفقه على الصحيح، وإلا قال بعضهم إذا كان أصولين يعتبر موافقة للفقه، أو فاته بعض الشروط بعض شروط الاجتهاد على ما سبق فإنه لا يعتبر وفاقا، ولا ولا كافر مبين عند مكفر، فالكافر إن كان أصليا كفر أصلي يهودي نصراني موسي ولم يعلم باتفاق العلم، وإن كان ببدعته فالذي كفره لا يعتبر الذي كفره لا يعتبر وفاقا، وكذلك الذي لا يكفره لا يعتبر وفاقا، خلاف الرافضة والخوارج وأحكامهم عندما لم يكفره لنصفه في باب الاعتقاد، فهم لا يعتبرون عند مكفره لتكفيره إياه ولا عند غير مكفره لتفسيقه إياه من جهة الاعتقاد، ولا فاسق مطلقا يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة الأفعال، وهذا نظر في بعض العلماء وقالوا إنه لا تشترط العدالة في هذه المسائل وهو باب الإجماع، وأن من كان من أهل النظر والاجتهاد ولو كان فاسقا فإنه يعتبر خلاف، وهذا أقرب يعني خاصة إذا كان مثل جهة الأفعال العمل، فإن هذا كان لديه علم ومعرفة، لكن يشترط مثلا فيه النظر إذا ذكر مستندا ووجها صحيحا مخالف به غيره فالحق وحق أن يتبع والحكمة قال لك الوجه، أما في الشهور فإليه، فإذا كان خلافه مجرد بلا نظر لا يعتبر، يعني لأنه قيل لا يعتبر وقيل يعتبر مطلقا وقيل يعتبر إن ذكر وجها أو مستندا، وهذا هو الأمر، إذا ذكر مستندا لخلافه فإنه يعتبر، فإذا ذكر دليلا أو وجها من الحق فيؤخذ بما ذكر، لأنه ربما تنبه لشيء غاب عن غيره فيؤخذ به ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض آخرون كابن جرير جماعة العلم إلى أنه يعتبر لا يعتبر مخالفة الواحد، ولهذا يحكي عن جيل جماعة الإجماع على بعض المسائل وإن خالف فيها أمر إلا، ولهذا ذكر إجماع مترك التشبيه ناسيا، ذكر إجماع على حفظه وذكر جعل الخلاف في ذلك شهودا، والأمر هو قول الجمهور أنه لا يعتبر إجماع، لأن إلا بموافقة الجميع، إذا خالف واحد ما يكون إجماع، ثم أيضا ربما كان الحق معه، ولهذا خالف أبو بكر الصحابة رضي الله عنه اتبعوه بعد ذلك اعتبروا خلافه حتى اتبعوه بعد ذلك. وفي مسائل عدة ربما وقع الحق مع من خالف بها، وإن كان واحدا فلهذا يعتبر خلافه، وإن كان واحدا والله أعلم. فكان قوة يعتبر خالف الله أعلم قبل انتهاء العصر. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، يعني الصواب ما يعتبر خلافه. بعض فرق قال كان خلافهم من جهة المسائل التي فيها قياس لا يعتبر لأنهم لا يقولون بالقياس، وإن كان في مسائل ليس فيها قياس ولا اعتبار فإنه يضم خلافه ويعتبر خلافه. الصواب أنه يعتبر خلافه، ولهذا خالف المسائل لا يحكم معه. عزم على الفطر بالسفر ولا بالحرم خلاص بطل صوت خلصوا في عمل الأعمال بالنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. فإذا أجمع المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور ثم بعد ذلك تأهل بعدهم وهم موجودون أو بعضهم موجود ولو واحد تأهل للنظر والاجتهاد فإنه تعتبر مخالفته. ونص على اعتبار مخالفة الصحابة التابعين. إذا أجمع الصحابة مثلا على أمر من الأمور وبقي مثلا واحد من الصحابة ثم تأهل تابعي أو جمع من التابعين ثم خالف في هذه المسألة التي يجمع عليها، قالوا إنه ينتقض الإجماع فلا يكون إجماع. هذه المسألة فيها خلاف كثير، مسألة مخالفة مخالفة من صار أهل خالف ما صار أهلا، وهذه مبنية على مسألة انقراض العصر، وستأتينا في المسألة الثانية هي مبنية على مسألة انقراض. وهذه الفرق انقراض العصر إجماع لا يفترق، وإن كان كما سيأتي من الصواب لا يعتبر أنه قول الجمهور. وعلى هذا يكون الصواب في هذه المسألة أنه لا تعتبر مخالفة الوجود، هذا الأقرب. لكن يقال في التفسير إن كانت مخالفته له، كانت مخالفته لهم إذا كان تابعيا مثلا، إذا كان تابعيا والصحابة أجمعوا على أمر وموجود مثلا بعض التابعين وهو حين اجتماعهم على هذا الأمر كان متأهلا للاجتهاد فتعتبر مخالفة. وإن كان لم يتأهل إلا بعد استقرار الاجتماع فلا تعتبر مخالفة التابعين. وكذلك في كل عصر بعده، فإذا أجمع الناس وأجمع العلم في عصر من العصور على أمر من الأمور ثم استقر الإجماع، يعني ذهب النظر والتأمل واستقر الإجماع، يعني الإجماع يستقر بعدما يتبين أنهم استقروا على هذا الأمر واتفقوا عليه، ثم بعد ذلك ظهر عالم أو مجتهد وقال أنا مخالف يعني مثلا، يقول يحرم عليك المخالفة على قولهم لأنه يجب عليك لبعان الإجماع، والإجماع هو الاتفاق، فإذا اتفقوا حصل الإجماع، وبهذا سمي الإجماع إجماعا، سمي الإجماع إجماعا. فعلى هذا إذا أجمعوا واتفقوا عليه فإن العبرة باتفاق، وإلا لكان يمتد ولا يكون في إجماع الآخر. لو قيل مثلا تعتبر مخالفة من تأهل قبل انقراض العصر لآل الأمر إن لأنه لا يمكن يحصل إجماع في الدنيا، يستحيل يعني، أو الله قال يستحيل، لكنه يعني في الغالب لا أو يتعدى الإجماع، لأنه ما من عصر ويجتمع في علماء هذا البلد على أمر من الأمور ويستقر إجماعه ثم بعد في الغالب أنه لابد أن يوجد إنسان قبل انقراض هؤلاء لأنهم أعداد يكونون أعداد كثيرين. فإذا تأحد إنسان وواحد موجود وخالف يعني بصر يقول إلى أنه لا يوجد خلاف، لأن هذا يخالف يخالف. ثم لو فرضا هذا مات يريد إنسان يريد يأتي إنسان ثاني ويخالف هكذا، فلا يزال توارث بينهم، ويوجد علماء مجتهدون فيخالفون ويستمر هذا إلى أن فلا يحصل إنسان. والإجماع معلق باجتماع واتفاق لا بانفراد العصر، وبه حسن الإجماع إجماعا. فعلى هذا إذا وجد الإجماع يقال لمن تأحد لا يجوز لك أن يقبل عليك أن توافق، لأن العلماء أجمعوا في ذلك العصر وفي ذلك الوقت على هذا وأنت لم تتأحد من ذلك. فإذا هذا هو قول الأكثر خلافا لما ذكر المصنف رحمه الله، لا تقبل المخالفة. والمصنف رحمه الله قال تعتبر المخالفة لا تعتبر موافقة، فرق بين اعتبار المخالفة واعتبار الموافقة. والمصنف يقول الموافقة لا تعتبر إنما تعتبر المخالفة، والفرق بينهما أن المخالفة أن يبدي خلافه نظر ويقول أنا أخالف هذه المسألة، الموافقة أن يسكت. لا يشترط لهذا العالم الذي ظهر قبل انقراض العصر أن يقول أنا موافق. فلو أنه وجد عالم مثلا قبل انقراض عصر هؤلاء المجرمين على كلام صنف رحمه الله وسكت ولم يقل شيئا، لم يظهر لا خلاف ولا وفاق، سكت، فإن الإجماع يكون صحيحا، ولا يشترط لهذا العالم أن يكون أن يقول أنا موافق على ما أجمع عليه، بل المشترط عندما هو عدم المخالفة. إن خالف لا يكون إجماع، وإن سكت يكون إجماع. وذكرنا القول الأظهر أنه لا تعتبر مخالفة الإجماع حصل باتفاق واجتماع، ولو تابعيا، يعني ذكر ولو تابعيا مع الصحابة، يعني ذكر مسألة التابعي وتابع التابع، لأن مفرع على مسألة التابع مفرع على مسألة التابع قبل، وهي واضحة. وقوله ولو تابعيا إشارة إلى أن بعضهم خالف، يعني بعضهم خالف المتقال، إلا إن كان المخالف تابعيا فلا يعتبر خلافا مع الصحابة، لأنهم شاهدوا التنزيل والتأويل، وهم أئمة السلف، وهم السلف الصالح، أئمة السلف رضي الله عنهم. فلهذا لا تعتبر مخالفة التابعين. ومصنف رحمه يقول ولو تابعين، إشارة إلى خلاف من قال إن التابع لا يعتبر خلافا مع الصحابة، أو تابع تابع، لو أجمع التابعون على مسألة ثم قبل انقراضهم يعني بقي منهم واحد قال هذا تابع تابعي أنا أخالف هذه المسألة، ما وافقكم على هذا، يقول ينتفي بالإجماع. على ما ذكر المصنف رحمه الله. وعلى القول الثاني أنه لا ينتفي بالإجماع سواء كان المخالف تابعيا أو تابع للصحابة أو تابع تابعي مخالف للتابعين، لا موافقة، موافقة ليست بشرط، بل لو سكت فالإجماع معتبر، وليس إجماع الأمم الخالية إلى قوله وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل، وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة. إجماع الأمم الخالية قد يرابط مثلا أن إجماعهم ليس حجة على بعضهم البعض، لأن العصمة ولأن عدم الضلال والخطأ مضمون لهذه الأمة الإجماعية والإجتماعية. أما الأمم السابقة فإذا أجمعوا لا يضمن لهم العصمة ولا انتفاء الخطأ والضلال، فلا يعتبر مخالف الذي يخالف منهم يخالف إجماعا لكي يكون ضابط. هذه من فروع هذه المسألة، وهي الحقيقة يعني ليس لها فائدة في باب الفروع الفقهية، إلا إذا مثلا قيل إن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن إجماعهم نقل إلينا مثلا في مسألة من المسائل وأنهم أجمعوا عليه، وهذه المسألة مثلا لم يأتي في شرعنا أن شرعنا جاء مثلا بسكت عنها، وأن يكون هذا إجماع الحجة في الأخذ بها، لكن لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا لنا. هذا مفروض أيضا أنه أيضا ليس حجة أيضا على بعضه البعض، لأنه ليس في الأدلة أنهم معصومون أو أن إجماعهم. ثم أيضا شيء آخر أيضا، هو في الحقيقة لا إجماع، يعني لا يمكن أن يقع إجماع في الأمة الخالفة، لأن كل نبي يرسل إلى أمة إلى أمته رسالته تكون خاصة، فلا يحصل إجماع إلا من جهة أمته التي أرسل إليه، فلا يحصل إجماع يتفق عليه علماءهم يكون أهل الأرض تابعين لهم في ذلك، فلا إجماع في الحقيقة. ولا أهل المدينة حجة، وكذلك إجماع المدينة ليس حجة، لأن أهل المدينة تغير من الأنصار، وذاك دعوة العلم إلى أن إجماع حجة، وهو قول مالك يحتج بإجماع في بعض المسائل، يحتج بقول النبي أن المدينة كان في حدث كما ينذكر حدث الحديث، فقال إن الحدث نفي عنها، والجمهور على أن هذا نفي الحدث لا يستلزم أن يكون إجماع حجة غيرها من سائر الأنصار. لكن ذكر تقي الدين تيمية رحمه الله أن إجماعهم على أربع مراتب إجماع المدينة. المرتبة الأولى الشيء المنقول بالتواتر عن أهل المدينة، مثل ما ينقل من مقدار الصاع، ومثل ما ينقل أهل المدينة أن بساتين المدينة حضروات لم ينقل فيها صدقة ولا الزكاة، وأن لا زكاة فيها. هذا المذاق السنة المنقول، لأنه نقل بفعل كان موجود واستقر الأمر عليه، فإذا نقلوا هذا الشيء يكون حجة في الأخذ به واتباعه. ولهذا لما ذكر مالك لأبي يوسف مقدار الصاع وأنه خمسة أرطال وثلث، وأن هذا ينقله أباؤهم ينقله هؤلاء عن أبائهم، رجع إلى قول مالك وقال لو رأى صاحبي ما رأيت ما رجع كما رجع كما رجع إلى مسائل أخرى. المرتبة الثانية عدل أهل المدينة قبل الفتنة في عهد أبي بكر وعمر وعبد عثمان قبل مقتله رضي الله عنه، هذا أيضا يقول الحجة لأنه عمل الصحابة ومع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فإذا عمل به يكون حجة، كما سيأتي أيضا في ذكر عمل خلفاء أو إجماع خلفاء الراشدين. المرحلة الثالثة إذا كان في المسألة دليلان أو قياسان وعمل أهل المدينة مع أحدهما، هل يكون عمل مرجحا أو ليس مرجحا؟ وبعض العلماء قال إنه إذا كان عندنا دليلان وأهل المدينة وافقوا أهل الدليل وعملوا به فيكون عملهم مرجحا لأحد الدليلين، وهذه محتملة أيضا لأن يكون عملهم أقرب من عمل غيره لموافقتهم في هذا الدليل، فيكون أقرب من جهة أنه أعلم بالسنة والحديث خرج منها، فيكون الظن ورجحان ذات الحديث إما من جهة سنده أو من جهة ثبوته على النسخة أولى وأقرب منه إلى ذلك الحديث أو ذلك القياس. والمرتبة الرابعة هو عمل المدينة في العصور المتأخرة، فهذا ليس حجة للدفاع ولا هو قول مالك ولا قول أحد، فهو هو يعني من المدينة غيرها من سائر الأنصار، ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت، يعني ليس حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة ولا بيت، وهم علي وفاطم ونجلاهما رضي الله عنهم بإجماع ولا حجة بإجماع. فقول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، واختلف العلماء في عن الخلفاء الأربعة سواء، فعمل الخلفاء الأربعة إذا عملوا شيء فإن وافقهم غيرهم هذا ما يشكل إجماع، وإن سكت سائر الصحابة هذا أيضا إجماع، وهو قريب الإجماع المقطوع به خاصة مع عمل الخلفاء الأربعة، فلا يكاد يجمعنا شيء ويسكت سائر الصحابة إلا والأمر متفق عليه. لكن نعم مخالفة غيرهم لهم هل هو إجماع وليس بإجماع؟ الأمر ليس بإجماع، لكنه حجة يعني يعمل به، لأنه لا يكون إجماع مع مخالفته غير له، لأن الإجماع يكون بإجماع الأمة واتفاقهم، وهذا خالفهم غيرهم، لكن لا يكون حجة. وتقول عليكم بسنة كنتم خلفاء الراشدين مهدي بعد، وقال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم إن يطع القوم أبي بكر وعمر يرشدهم، فذكرهم الصفات باتباع سنتهم وذكرهم بالاقتداء بأفعالهم وذكر أن الأخذ أن اتباعهم رشد. ففعلهم حجة رضي الله عنه فعل الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت. أهل البيت هم كما قال صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وأبو بكر الحسن والحسين وخارج من العلم وليس بإجماع، لكن هذا قول الرافضة إجماع. وأيضا وربما قال أيضا غيره، لكنه هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال بعض العلماء حجة واختار أيضا تقي الدين رحمه الله قال من حجة. واستدلوا أيضا بكون الحجة أنه فعل أنه لو لم يكن فيه إلا فعل علي رضي الله عنه والرسول أنه قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي إذا تأيد بفعل الحسن والحسين أو ما فقط سنة الحسن والحسين أو فعل الحسن والحسين مع فاطمة رضي الله عن الجميع يتأيد ويتأكد من قول عليكم بسنتي سنة كل منهم سنة كل منهم هذا نارا يكون ليس دليل خارج ما جاء عنه. فإذا قال قولا يكون فعله سنة كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذا قال إنه حجة ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وما هذا سبق معنا ولا نعقد مع مخالفة مجتهد، لكن كان يعني القول ولا حجة مع مخالفة هذا عائد إلى ما سبق عائد إلى قوله ولا قول الخلفاء ولا أهل البيت، لأن هذا ليس بإجماع يعني ليس بإجماع مع مخالفة المجتهد. فإجماع مثلا الخلفاء الراشدين وأهل البيت ليس بإجماع، لأنه إذا خالفهم مجتهد آخر من الصحابة فإنه لا يسمى إجماعا وإن سمي حجة في فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وما عقد أحد الأربعة لأن أحد الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من صلح مع الكفار وخراج وجزء لا يجوز نقضه، لأن ما عقدوه يقول لازم ولا يجوز أن ينقضه الأئمة بعده. فما عقد مثلا من تقدير الخراج أو تقدير الجزية يجب الالتزام به، كذلك الصلح يجب الالتزام به، وهذا يخرج ما عقده صالح الأئمة بعده. والقول الثاني أنه يجوز نقضه وهذا الأرجح، لكن يجوز نقضه مع مصلحة، لأن ما عقده الخلفاء الراشدون من صلح أو خراج أو جزية عقدوه في ذلك الوقت مع ما يناسب ذلك الزمان من تقدير الجزية ومن تقدير الخراج وشروط الصلح، لكن ربما أنه في وقت آخر بزاد الخراج بزاد الجزية يختلف بحسب الغنى أو بحسب الفقر بحسب قلة المال، ربما أنه أسقط الجزية. هؤلاء القوم كلهم لفقرهم عدم وحاجتهم، وربما أنه زاد فيها بكثرة ماله، فهذا هو الصواب. بل ذهب بعض العلماء أن يجوز أن ينقض، يعني لو أنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو عقده مثلا ثم رأى الإمام أن بعده مخالفة فيه وعدم إقرار بأنه في وقته يكون تغيير الصلح فيه أو تغيير، فلا بأس بذلك، لأن هذا مبني بحسب الرأي والتدبير ولم يفعله في مقام الحكم والفتية، لأن الشيء يفعله ربما فعله في مقام الحكم والفتية هذا يجب الامتثال، وربما فعله في مقتضى الرأي والتدبير والسياسة والنظر للمسلمين هذا يختلف، وما فعله في مقتضى الفتية يجب الفتوى به والالتزام، وما فعله في مقتضى الحكم وحكمه يحكم كما حكم، وما فعله عليه الصلاة والسلام في مقتضى الرأي والتدبير فإنه المقتضى نظر المسلمين يختلف من وقت إلى وقت والله أعلم. يعني بعضها لا حجة ولا إجماع، يعني أن بعضها ليس إجماع وبعضها ليس بحجة ولا إجماع، فإجماع يوم الخالية وكذلك مثلا أهل البيت وأجلاهما يعني في شيء يكون ليس بإجماع مثل ما ذكر في يعني الخلفاء الراشدين، وفي شيء ليس بإجماع وليس بحجة، وفي شيء إجماع يعني شيء ما يكون إجماع اللي هو إجماع حجة الإسلام، والشيء ربما كان حجة وليس إجماع، والشيء ليس حجة ولا إجماع تكون جاهلة. لا ربما كانت ذات قطعية وليس إجماع، لكن حجة إجماع يكون إجماع قطع إجماع ظني، إلا في مسائل كبيرة مقطوع بها دلة النصوص بالقطع بها وليس إجماع. يعتبر للعقاد الإجماع انقراض العقل، وهو موت من اعتبر فيه فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقد لا على السواء. هذه المسألة من مسائل الإجماع وهي انقراض العقل. فالمصنف رحمه الله يقول يعتبر للعقاد الإجماع انقراض العقل، يعني عصر المجمعين. فإذا أجمع مثلا عندنا علماء عصر من العصور تجمع هذه أتعالى على عصر من الأمور، فالإجماع يقول لا من شروط ثبوته واستقراره أن يموت جميع المجمعين، وليس المراد انقراض العصر انقراض عصرهم، المراد انقراضهم كله. لكن ولهذا نفسره هو موته، ليس المراد ذهاب عصره، المراد ذهاب علماء العصر من العلماء الذين أجمعوا. وإلا لو فرض مثلا أن هؤلاء العلماء المجمعين ماتوا موتا متواليا في وقت واحد، أو مثلا حصل لهم حادث أو مات بعد ذلك ماتوا في وقت واحد او في لحظة واحدة او ماتوا يعني في عصر وفي زمان لكن ماتوا جميعا، يدخل الاجماع الكون. فالمراد به انفرادهم انفراد العصر وهو موتهم، وهو موت من اعتبر يعني من اعتبر فيه اجتهاد في مشاركة في الاجماع، فيسوق لهم يعني لهؤلاء العلماء المجمعين ولبعضهم الرجوله لدليل. لو انه بعد الاجماع والمراد يعني رجوعهم بعدما انتهوا وبعدما استقر خلافهم وتبين امرهم وكل وهم اجمعوا على هذا خلاص ما عندهم مخالفه، اجتمعوا وقرروا وافترقوا على ان هذا الامر حكمه كذا، استقر امره واجمعوا على ذلك. هذا هو. وإلا لو أنه رجع أثناء المداولة وأثناء النقاش وأنهم جالسون وبعضهم يريد التأمل والنظر، هذا ما يعتبر إجماع، لكن وقت الإقرار إجماعهم هم بمعنى أنهم ظهر رضاهم جميعا وتبين، ثم بعد ذلك رجع بعضهم. لو رجع معهم بعد فترة بعد أيام أو بعد شهور أو بعد سنوات رجع بعضهم، يقول فيسوغ لهم جميعا هم لو رجعوا قالوا رجعنا عما اجمعنا عليه، ولبعض رجع مثلا نصفهم او النصف او الثلثان او اقل حتى ولو رجع واحد، ولم يكن يعني ولو كان هذا الذي رجع هو الذي بقي ما في جميعا الا هذا ثم رجع، ينتقد الاجماع بهذا لأن ما يستقر إلا بموته. والقول الثاني هو قول الجمهور الأصوليين وغيرهم أن الإجماع يستقر بتمام الاتفاق، يستقر باتفاقه، وأنه بعد اتفاقه لا يجوز الرجوع لأحد منهم لأنه لبن المعنى والأقرب، لأن موتهم ليس من مكان الإجماع وليس من شروط الإجماع، وليس موته هو الاتفاق. الاجماع يحصل باتفاق، الاجماع ما يحصل بموته، الاجماع يحصل باتفاق. ثم الادله العامه التي جاءت في الاجماع ومشروعيه الاجماع واتباع الاجماع التي تدل بها العلماء على حجه الاجماع وانه حق تدل على مساله الاتفاق، وانه اذا حصل اتفاق يكون هو الاجماع ويستقر، وبعد ذلك لا يجوز لأحد الرجوع ولا لبعضهم ولا لبعضهم، لأنهم لما أجمعوا تبين صحة هذا القول وأنه هو الصواب، وأنه هذه الأمة بعلمائها لا يجمعون على خطأ إثارة رجوع أحدهم بيان أو إثارة إلى أنهم مخطئون وأنهم ضالون. فهذا ملائم لعلماء الله في عزمتهم لاجتماعهم على الخطأ لا على التواتر. يعني لا يشترط في الإجماع أن يكون العدد أن يكونوا متواترين، فلو أنه اجتمع جمع من العلماء وكانوا عدد قليل من عشرة فأقل يحصل إجماعا، فلا يشترط في الإنقاذ الإجماع أن يكون المجمعون أعدادا متواترة، ما يشترط أو عددا متواترين. ولهذا قال فلو لم يكن إلا واحد منهما، فلو لم يكن مثلا في عصر من العصور إلا عالم واحد مجتهد يجمع غيره ورأى في هذه المسألة أنه أن الحكم كذا واجتهد فيها ودعا قوله بالدليل فإنه يكون إجماعا. وخالف بعض المقاول لابد أن يكون معه غيره، يعني اتفق لا يكون عليه. وبعد أنه يكفي لأنه يكون هو الحق وإن كان وحده كما جاء في دليل من الآثار وقول عمر السلف وأنه هو الحق أو على الحق وإن كان وحده. وقول مجتهد في مسألة اجتهادية، يعني مسألة من المسائل الاجتهادية التي اجتهادية تسريرية التي كان فيها يخرج من المسائل التي لا تكليف فيها ولا عمل فيها، مثل مثلا المفاضلة بين بعض الصحابة التي لا يترتب عليها عمل، إن انتشر يعني شرطه أن ينتشر ومضت مدة ينظر فيها أو مضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وصف ولم ينكر قبل استقرار الإجماع فلا إجماع قد. هذا في مسألة الإجماع أشار إلى القطع قبل ذلك الإجماع القطعي الذي هو التصريح الذي يكون إجماع من أهل العلم باتفاقهم وتصريحهم بالرضا بأنهم مجمعون على هذا الأمر متفقون عليه، وظهرت الدلائل والقرائن إما بالتصريح أو غير ذلك بأنهم موافقون على هذا الأمر.